محمد وآل محمد رحم الله من أعادها ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله أنجم سعد من مطالعها خرت وأقمار تم غاب هاديها. لله أطواد حلم هد شامخها. لله أبحر علم غاب جاريها. لله أي شموس للهدى غربت فأظلمت بعدها الدنيا وما فيها. لهفي لناء عن الأوطان منتزح عليه شدت من الدنيا نواحيها. لهفي لثاو رمت أيدي العدات به بأرض كوفانهم أقصى مراميها. لهفي لمولا قضى في سيف جورهم ضام الحشاشة أفدي أي قلب ضاميها. هذه زرود فقف على واديها وأسل دموع العين حمرا فيها. يا يا يا يا واذكر بها لبن النبي ماتما حزنا لفقد فتى عقيل فيها. تالله يا لا أنسى يتيمة مسلم يوري بها زند الحشا واري. مسح الحسين برأسها فاستشعرت باليتم وهي علامة تكفي. فبكت وناحت وهي تعلم أنها كبناته يشجيه ما يشجيها. يا يا يا لم يبكها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيه. ولكنها تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها وأبيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد مأخوذ من السداد، والسداد يعني الصواب. فلان يتكلم كلام شديد يعني صائب. الكلام الصائب ما هو؟ الكلام الصائب ما يقاس بالهوى، أن كل من على هوى يعتبر هذا الكلام صائب وذاك كلام خاطئ، إنما توجد موازين مقررة في العقل والشرع للكلام الصائب. هنالك أحكام مستفادة من العقل قبل الشرع، وهنالك أحكام مستفادة من الشرع، لأن دور الشرع أن يكمل دور العقل. العقل هو حجة لله عز وجل، كما في الحديث الشريف: إن لله تعالى على خلقه حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هي الرسل، والحجة الباطنة هي العقل. فالعقل حجة لله عز وجل، لكن أي عقل؟ مقصود بالعقل يعني الضرورات العقلية. مثلا العقل يحكم بأن التناقض مستحيل، زيد موجود ولا موجود في آن واحد، ماذا؟ مستحيل. هذا حكم عقلي ما يحتاج إلى آية ولا إلى رواية. كذلك الظلم قبيح، العدل حسن. هذه أحكام مستفادة من العقل نسميها ضرورات عقلية، هذا المقصود بالعقل. الناس تخلط بين حكم العقل وبين حكم الهوى وبين عرف العقلاء. التفتوا لي، هذه مسائل كثير ما تؤدي إذا خلط في سلوك الناس. تسأله يقول لك العقل يقول، والحال هو إذا تدقق تجد الهوى يقول، هو بهواه. لا، لازم تفرق بين الحكم العقلي وبين الأهواء والأمزجة. أحيانا الجو الذي يعيش الإنسان هو يفرض عليه نوعية معينة من التصرف أو نوع نمط معين من التفكير، فيحسب ذلك عقلا وليس من العقل في شيء. ويوجد شيء آخر الذي هو عبارة عن عرف العقلاء، يعني العقلاء مرة يتصرفون بطريقة هم يتبانون على شيء. مثلا عندهم في باب التكريم والتعظيم عندهم مواضعات وقواعد وآداب معينة. هنالك عرف صحيح، هنالك عرف فاسد. بناء العقلاء اصطلاحا يعني البناء الصحيح الذي بنى عليه عقلاء الناس، هذا هو المقصود بالآية: خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف. المقصود أي عرف؟ أي عرف كان يعني مطلقا. هنالك أعراف فاسدة، ناس تتبانى على عادات سيئة، يعني هذه نعمل بموجبها أو لا؟ طبعا لا، لأن الله لم يقل خذوا بما أخذ به الناس. الله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ما ممكن، لابد أن نفرق نميز. المائز مرة عندك حكم بالعقل متفق عليه ضروري، مثل حسن العدل وقبح الظلم، هذا ما بنقاش ما بخلاف، نرجع له. إذا ما عندك رأسا ارجع للشرع مباشرة. الشرع هو الذي حدد أن هذا الشيء صحيح وهذا الشيء فاسد، هذا الشيء صواب هذا الشيء خطأ. إذا القول السديد المعيار إليه هو عبارة عن العقل الضروري وعبارة عن حكم الشرع، لأن العقل ليست له مساحة مطلقة. عقل الإنسان قاصر، هو أساسا كله قاصر كله ناقص. الإنسان من حقه أنه يأخذ ببعض الأحكام العقلية القطعية، يعني مثل ماذا؟ مثلا يوم القيامة الله يسأل أنت كيف أخذت بالدين الفلاني، يقول جاءني رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يقول بأنه نبي وأنه سفير منك، أنت الذي أرسلته سفيرا. نحن في عرفنا الدولي أنه لما دولة تبعث بعثة دبلوماسية مثلا تمثلها في دولة أخرى، رئيس البعثة الدبلوماسية يقدم أوراق اعتماده إلى الدولة الثانية، تمام؟ فيعرف على أنه بالفعل هذا يمثل الدولة الأخرى تمثيلا رسميا. زين، مرة لا أنا ما عندي أي دليل آخر فما ممكن أعتمده. طيب هذا الرجل جاء يقول بأنه سفير الله، رسول الله ماذا؟ سفير الله عز وجل إلى خلقه. طيب أنا كيف يثبت لي بأنه صادق في دعواه؟ أنت أجريت على يده ما يسمى بالمعجزة. المعجزة هي عبارة عن قانون حاكم على القانون العادي، يعني يسوي شيء خلاف العادة ما ممكن عادة أن يحصل فيجري ذلك على يديه. مثلا يضع الحصى بيده فيسبح، مثلا الجذع يحن إليه أو الشجرة تتحرك إليه، مثلا مثلا دع عنك كل هذا، قد يناقش في بعض هذه المفردات، لكن جاءنا بكتاب منك اسمه القرآن الكريم. هذا الكتاب كلما حاولنا معارضته لم نستطع ولو بشورة من شوره، عجزنا جميعا، فجاء بما يعجز عنه البشر. فلو كان هذا الرجل كاذبا في دعواه لما أجريت هذه المعجزة على يديه. ليش؟ لأن العقل لاحظ تبين مستند وأصل الدين هو العقل، لأن العقل يقول محال على الله الخالق العدل الحكيم أن يجري المعجزة على يد الكاذب، تمام؟ ما ممكن. العقل يقول ذلك، فأنا استطعت إثبات أصل الدين بواسطة إيش؟ بواسطة العقل. أصل على مستوى النبوة وأصل الدين على مستوى التوحيد، يعني كما في الكلمة الشائعة على ألسنتنا أن الله عز وجل بماذا اكتشف بالعقل، الله عز وجل ما رأته العين، كما قيل ذعل باليماني قام لأمير المؤمنين عليه السلام ويخطب على منبر الكوفة، قال له يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ الإمام كان مسترسل في خطبة طويلة مفصلة في وصف الله عز وجل يصفه بدقة، قال هذا الوصف وصف واحد شايفه تماما، ليش انت شايفه حتى توصفها الاوصاف الدقيقه التفصيليه؟ هل رايت ربك؟ قال نعم. تعجب الناس، الله لا يرى، الله عز وجل يدرك الابصار ولا تدركه الابصار. قال نعم رايت ربي. قال عجبا، الله لا يرى. قال ويحك ان الله لم تره الابصار بمشاهده العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. طيب أنا رأيته، العقل دلني على الله بعدة طرق، أولا لكل معلول ممكن علة، وما ممكن هذا الكون يكون بلا علة، هذه قضية بديهية. اثنين هذا النظام كله قائم على دقة وإبداع في كل جزئيات الكون وكليات الكون، وما ممكن هذه الدقة والإبداع تأتي ماذا عبثا، قطعا من ورائها منظم. أنا كل ما أتأمل في أي شيء أجد أن هذه النبتة، طيب إذا كان نظام الكون عفوي ليش ما يختلط؟ لماذا ما يحصل هرج ومرج في نظام الكون؟ أبدا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولله سارق النهار. طيب مرة واحدة خل يحصل، قطعا هذا يكشف عن وجود ماذا منظم. بعد النبات، كل نبات يحافظ على هويته، يحافظ على جنسيته. التين ما يصير زيتون، ولا الزيتون يصير تين، ولا العنب يصير شوك، ولا العكس. ليش؟ لأن النسب الكيميائية الذي استوفيها كل نبات من التربة يستوفيها بحيث تحدد هويته وجنسيته. هذه النسب تتركب بها الشكل، شو تصير؟ تصير تين. نسب أخرى تتركب بطريقة أخرى تصير زيتون، بطريقة أخرى النسب الكيميائية تصير شوك، أخرى تصير عنب. ولهذا قال المثل العربي: إنك لا تجني من الشوك العنب. إنك لا تجني من الشوك العنب. طيب كل نبات محافظ على جنسيته، هذا قطعا يحتاج إلى منظم دقيق. نحن الآن بداها بالوجدان نحس أحيانا رجل كيميائي متخصص إذا يريد يركب له تركيبة كيميائية يغلط بالتركيب، غلط بالتركيب، نسبة بدل كذا فوسفات يحط نسبة أقل أو أكثر، تماما يختل التركيب. وإذا دواء قد يتحول هذا التركيب الدوائي من كونه دواء إلى داء. لاحظ جيدا، مرة هل غلطت نبتة من النباتات في شيء وعلى مثلها فقس ما سواها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. زين، فالله عرفت بالعقل، النبوة عرفتها بالعقل وتسلسل. ولهذا الفت نظرك أنه عقائد الدين الأساسية، أساسيات الاعتقاد لا يجوز التقليد فيها. التقليد الذي أنتم سامعين به أن المكلف إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون مقلدا، وإما أن يكون محتاطا، وين؟ هذا في فروع الدين لا في أصول الدين. أصول الدين ما تقبل التقليد. ليش؟ لأن أشياء تدرك بالعقل. إذا واحد ينقح فكرة ويصفي نفسه، الإنسان السوي يصل إلى الله بأقرب الطرق. نعم، وجاء في كلمة لهم حكماء يقول: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فما يحتاج تقلد العالم بأن الله موجود، لا، أنت يجب مباشرة تصل إلى أن الله ماذا موجود. نعم، مسألة أنه واحد مثلا مسافر وحضر وقت الصلاة عليه أن يصلي ماذا قصرا، ما صلى، رجع إلى بلده ووصل والوقت باقي، ملتفت جيدا، هناك شي يصلي، وجبت عليه الصلاة ماذا قصرا في البداية في أول الوقت، الآن في آخر الوقت عند الأداء المكان مكان تمام، فمكان الوجوب الابتدائي مكان ايش؟ قصر. مكان الأداء التنفيذ الآن يريد يؤدي مكان ايش؟ تمام. ايش أصلي؟ هذا العقل يعرفه؟ لا، ما يعرف العقل. هذا لازم أرجع به إلى المجتهد، أو أكون مجتهد أو محتاطا في ذلك. الاحتياط ايش يعني؟ أصلي قصر وأصلي تمام. زين، هذه أمور أرجع بها إلى الشرع. فدور الشرع أن يكمل ما يعجز عنه العقل. العقل ما مساحة مطلقة في حركة. أعود أن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أولا قدم التقوى على القول السديد، لأن التقوى هي الحقيقة الممون والمولد الأساسي لمن؟ للقول السديد. شي يقول الحديث الشريف؟ يقول: من استقام قلبه استقام لسانه. إنسان إذا قلبه أعوج لسانه شي يصير؟ يصير أعوج. شايف؟ فلهذا كيفما يكون الفكر كيفما يكون القلب يكون اللسان وتكون الجوارح. فمن هنا التقوى هي الممول الرئيس لاستقامة السلوك، لأن التقوى هي وين؟ هي التقوى وين؟ التقوى أساسا في القلب. الله عز وجل لما ذكر الشعائر قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني أن التقوى مقرها الأساسي أين؟ القلب. صحيح هي تظهر على سلوك الإنسان، يعني كون هذا الإنسان يبيع ويشتري بحلال هذا عمل خارجي هذا تقوى، بس هذا هو ترجمة لما في القلب. كون الإنسان يتكلم كلام سليم هذا تقوى، هذا ترجمة لما في القلب. فالمنطلق هو القلب ينعكس على السلوك. الله لما يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب السليم يعني الذي ينعكس على السلوك، لأن متى ما شفت إنسان يتصرف بطريقة غير سليمة يعني أن قلبه غير سليم. آخر بعض الناس يخبط يقول لك ليس المهم أن أصلي وأن أصوم وأحج إلى آخره، المهم أنه قلبك سليم. إذا قلبك سليم كافي، شلون يصير قلبك سليم؟ إذا يأكل حرام ويعمل حرام ويتكلم حرام يصير قلبه سليم؟ شلون يصير؟ ما ممكن. فإذا لابد من التقوى ابتداء. إذا حصلت التقوى، التقوى هي جوهرها إيش؟ فهمنا مقرها وين، لكن هي إيش تقوى؟ فيما نفهم أنها تقوى الله، وأن خشية عز وجل أخاف الله بحيث أستقيم على الجادة. طيب شلون أخاف الله؟ هي هذه المسألة. لا يحصل الخوف ولا تحصل التقوى إلا بعلم. قال أضرب لك مثال، أنت لما تدري هذه المنطقة منطقة مزروعة بالألغام تعلم تقطع جزما تدن ليها وتدن، عندك علم. بس إذا ما تدري أو تحتمل احتمال ضعيف قد تقتحمها، تمام؟ دائما اقتحام المعصية يدل على ضعف الإيمان بالله عز وجل. الإنسان بقدر ما يكون عنده إيمان بالله وعلم بالله بقدر ما يتقي الله عز وجل. علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، عند الصورة واضحة ما بها غبش أبدا، وضوح في الصورة تام، عند علم تام، عند يقين بالله تام، فلهذا ما يقدم على المعصية. ولهذا هي العصمة ليست أمرا تحميليا أو أمرا مفتعلا أو متصنعا، لا هي نتاج طبيعي لحالة إيمانية عند الإنسان. مثل ما شبهت لك الإنسان الذي يجزم، إنسان العاقل، ها ما نتكلم عن المجنون، الإنسان الذي يجزم بأن هذا حق الألغام ما يقدم على حق الألغام، الذي يجزم بأن هذا خطر ما يقدم عليه، فلهذا يصير معصوما، نتاج طبيعي هو في واقع الأمر، مضافا إلى العوامل الأخرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. رتب هذا على التقوى. القول السديد الإنسان مرة قول ومرة فعل. في الآية الكريمة الحقيقة بدأت بالقول وقفت عند القول. صحيح هي ابتداء نصت على التقوى، لكن خارجا الإنسان ايش عنده؟ خارجا عنده قول وعنده ايش؟ خارجا يعني خارج نفسه، عنده قول وعنده فعل. القرآن نص على القول ورتب الأثر على القول، تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم. بعد ما عاد يقول ماذا وافعلوا فعلا شديدا، والحال هو قوله فعل. ايش معنى اقتصر على القول؟ لأن القول في الحقيقة أساس رئيسي لاستقامة العمل. كثير من الأعمال هي إنما ترتبك بسبب الأقوال. هو الإنسان إذا صحح التقوى وقال قولا سليما نتيجة طبيعية أن أفعاله ستكون أفعال مستقيمة. والقول السقيم القول السميم المشموم هذا الحقيقة يحرق مدن بأكملها، كما قال الشاعر: فإن الحرب فإن النار بالعودين تضرى، وإن الحرب أولها كلام. كم من كلمة شبت فتنة بين قبيلتين، بين مدينتين، بين فئتين، نعم، تقدح النار بينهما وتحرق الأخضر واليابس. كلمة. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وآله قال لي معاذ بن جبل: يا معاذ، وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحال الإنسان عنده شو أفعال، لكن خطر اللسان قبل كل شيء. يصلح لكم أعمالكم، الأعمال قولا وفعلا، العمل هذا أعم من القول والفعل، يعني تصرفاتكم راح تتجن تستقيم، وبعد ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا هو نتيجة طبيعية لطاعتكم لله، هذا هو الفوز. الفوز أن تصلح لكم أعمالكم، طبيعي، هذا عنوان إجمالي. كيف تصلح الأعمال؟ إصلاح الأعمال يحتاج إلى أمن، تمام، أمن عام، يحتاج إلى عدل في الرعية، يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى اقتصاد متوازن، يحتاج إلى خدمات وسلع متكافئة ومعقولة وحالة من الإشباع، يحتاج تصلح أعمال الأمة. هذا فرد عنوان إجمالي، هذا إذا تحقق هو السعادة للبشرية، هذا هو الفوز. من هنا الله عز وجل لما من على المؤمنين قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإطعام من جوع كناية عن الحاجات الاقتصادية والخدمات، آمنهم إشارة إلى الأمن. وبالفعل أنت لما تعصر مخك تفكر، أهم شيء الإنسان يفكر به، يفكر أن يسد حاجات المادية، واحد وإيش، والأمان، هذا أهم ما عنده. لاحظ الله عز وجل ركز على هالمسألتين، أن الدين يوفر لك المسألتين. لكن الدين، ها، الدين لا شبه الدين، كما نبهت أنا قبل يومين، أحيانا يقدم دين لكن دين مشوه، هذا الحقيقة الإسلام بريء منه، هذا ما يكفل. فلا تحسب الأخطاء على الدين. الرصافي رحمه الله في ميميت الرائعة: يقولون في الإسلام جهلا بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم؟ وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلم؟ الإسلام ما له ذنب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد له ترجمة عملية في كثير من أنماط حياتنا، لأنه الحقيقة طول التاريخ هي المصيبة ليست مصيبة مستحدثة، وإنما هي مصيبة عريقة بعراقة البشرية. لكن كلما تتطور الإنسانية، ثقافتها تتطور، برامج إعلامها تتطور، نعم، المجتمع يتعقد، كلما يكون للكلمة خطر أكبر بالتأكيد، لا سيما في هذا اليوم اللي هو يوم الكلمة، وتدري كم تؤثر الكلمة، وتدري بالإعلام كم يلعب دور خطير في الساحة الدولية والإقليمية والداخلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. الإعلام الحقيقة يرفع أنظمة ويسقط أنظمة، أنت معي في هذا أو لا؟ الإعلام يصنع الرأي العام، والرأي العام يحدد مصانع القرار، مطابخ القرار، فلازم يكون الكلمة كلمة ناضجة وسليمة وصحيحة. الإعلام يصنع الحدث، أحيانا حدث لا شيء، لكنه الإعلام، التطبير الإعلامي يصنع من اللا شيء شيء، ويخلي الناس تصدق وترتب آثار وتحصل مشاكل واختلال بالموازنات، والعملة تصعد وتنزل أحيانا على أثر خبر واحد صحفي، العملة تصعد، الفرصة ما أدري شو يصير بها إلى آخره. زين، كلمة. إذا لابد من أن الكلمة تنطلق من منطلق صحيح، وتوضع في موضعها الصحيح، تصنع الحدث، وبعد تصنع الشخصيات، قد تقتل تحيي وتميت. طبعا هذا معنى أدبي، معنى مجازي. أحيانا شخص هزيل تافه تصنع منه فرد ماذا؟ فرد عملاق وهو قزم، لكن التطبيق الإعلامي يصنع من هذا الشخص التافه إيش؟ فرد عملاق، والناس تصدق به، وبالعكس العملاق يعتم عليه ويشوه ويقصى بطريقة ما. هذا هو انقلاب المقاييس. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ ألا ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر، وكم على الأرض من أشجار باسقة وليس يرجم إلا من به الثمر. فالإعلام الكلمة لها دور خطير. من هنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان، بأي مناسبة؟ لما نزلت آية الإعلاميين، آية الإعلاميين تعرفها أين؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، هذه نعم مقصود بالشاعر ليس الذي ينظم قصيدة فقط، باعتبار أن الشاعر آنذاك هو كان يمثل الصحيفة السياسية، وهو المجلة، وهو البريد الإلكتروني، وهو القناة الفضائية الستلايت، الشاعر بعد. لهذا لكل قبيلة شاعرها، يعني ماذا مركز الإعلامي. يقول هؤلاء إذا ما يتنظمون وينضبطون بضوابط أخلاقية، هؤلاء يتيهون الأمة، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، واستثنى زين. فالرسول بالمناسبة دخل عليه حسان قال يا رسول الله هذه الآية تخوف، يعني احنا هالشكل حالنا؟ قال لا، الله استثنى، وطالما استقمت أنت فأنت من الذين استثناهم الله. وماذا قال له كلمته الشهيرة؟ قال شددت بروح القدس ما زلت ناصرا لنا أهل البيت. ما أروعها هذه، متى قالها؟ قالها لما قام يوم الغدير، وأول غديرية هي قصيدة حسان. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأكرم بالنبي مناديا، وقد جاءه جبريل من عند ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم عليك ولا تخشى هناك الأعادي. فقال له قم يا علي فإنني جعلتك من بعدي إماما وهاديا. قال له شددت بروح القدس لكن بشرط، ما أعطيك ضمان للتالي لأن صارت أمور ما أريد أدخل بها زين. سددت بروح القدس ما زلت ناصرا لنا أهل البيت أرجع. قال يا رسول الله يعني الآية الكريمة تهددنا تخوفنا؟ قال لا، الذين آمنوا واستقاموا هؤلاء من الذين استثناهم الله. واعلم يا حسان، هذا موضع الشاهد في أثر كلمة الإعلام الصادق، قال له يا حسان إنكم حين تهجونهم بالشعر، هؤلاء أعداء الله، حين تهجونهم بالشعر فكأنما تنضحونهم بالسهام. هذا يعد رشقا كرشق السهام، الكلمة نفاذة، الكلمة لها دور. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام المرء في مخبوء في طي لسانه لا في طي لسانه، صلوات الله عليك أبا الحسن، ما أروعك وأروع كلماتك. المرء مخبوء في طي لسانه لا في طي لسانه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، اتقوا الله وقولوا قولا شديدا. طيب نأخذ مثالا من التاريخ ونختم. من جملة الأقوال غير السديدة الذي لعب الدور في التاريخ المقولة الشائعة على الألسنة التي تقول بأن الحسين سلام الله عليه قتله شيعة الكوفة ثم بكوا عليه، هذه كلمة يرددها البعض ثم يحاول يعمد هذه الكلمة، يعمدها يجعل لها أعمدة، يدعمها يجعلها دعائم بخلفيات تاريخية. يقول أساسا هؤلاء هم سبئيه، وهؤلاء أصلا خلقوا لخلق المشاكل على طريقة الله يخلق محمد ابتلي. سامع المثل هذا؟ سامعين المثل أو لا؟ يقول ذولا هالشكل الله يخلق محمد يبتلي، ذولا أصلا انولدوا لخلق المشاكل. السووا قال هؤلاء هم الذين نعم أرادوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله بالعقبة، هؤلاء هم الذين هاجموا نعم بيت الخليفة الثالث وجرى الذي جرى، هؤلاء هم الذين لوعوا عليا في الكوفة، هؤلاء هم الذين زحفوا لحرب الحسين، هم هؤلاء قتلوه ثم بكوا عليه. أنا أعجب أسأل أقول عبد الله بن سبأ إجاب الأيام النبي صلى الله عليه وآله؟ عبد الله بن سبأ ما حد يقول كان أيام النبي، الادعاء أنه بعد النبي، فجاب الأيام النبي حتى السبئية أرادوا يقتلون الرسول. هذه سالفة جحا يسأل غلامه قال له أي جمعة صلينا بالرصافة؟ قال له يوم الثلاثاء المضت. قال شو تربط جمعة والثلاثاء؟ هذا شو مربط؟ هذه وحدة يعني كلام، هذا يسموه كيل بلا ثمن، هذا جزاف الشكل، هذا كلام بدون إنصاف. زين عبد الله بن سبأ يعني معقولة يطلع فريد واحد يهودي يضحك على عقول الصحابة كلهم والشكل يأخذ دور ويلعب حتى بعقل أصدق من على الغبراء بشهادة الرسول أبي ذر الغفاري، يدعون أنه لعب بعقل أبي ذر وهو اللي حرك ضد الخليفة الثالث وبدأ يناقش الخليفة. زين يعني أبو ذر هالشكل رجل ساذج بحيث يهودي تو صاير مسلم يلعب مخه ويزج في مواجهات خطرة والصحابة الباقون أصلا ما حد يلتفت للموضوع، والحال قال رسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق الأمة ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، على لهجة أصدق من أبي ذر الغفاري. زين ثانيا التاريخ أثبت بالأرقام أن هذه الشخصية شخصية وهمية ابن سبأ، وأنا عرضت هذا الموضوع في 6 محاضرات سابقا في هذا البلد المكرم، عرضتها واستدليت بوثائق من كتب الفريقين من المسلمين. زين هذا الموضوع مفروغ عنه ما له صحة. ثم دع عنك ابن سبأ، أنت يعني جاب ابن سبأ ملبسه بال يعني بخطأ أهل البيت، هو خطأ أهل البيت ما هو، نتفاهم بكل بساطة، هو شبيه خطأ أهل البيت. يعني ابن سبأ إذا تقول دخيل، الدخيل يأتي بشيء ماذا؟ ماذا؟ دخيل، أليس كذا؟ طيب عرفني بشيء دخيل في فكر آل البيت عليهم السلام حتى أفهم أن هذا جايب عبد الله بن سبأ، حينما لا أجد له أصلا لا في ولا في سنة محمد صلى الله عليه وآله. حينئذ أقول إيه يصدق هذا، هذا ما له مصدر إلا عبد الله بن سبأ. أما إذا وجدت له أصلا في كتاب الله وسنة الرسول وأعتمد على فهم الكتاب والسنة وفهم أهل البيت عليهم السلام بعد إلى داعي التهريج، وش بيه التشيع؟ بكل وضوح أن عليا عليه السلام أولى بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هذا أقيمت عليه أدلة من الكتاب من السنة الشريفة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زين حديث الثقلين، حديث المنزلة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن هذا ما جاي بي من عبد الله بن سبأ، أنت لازق لي بابن سبأ لزق جونسون، يعني ابتلينا بابن سبأ يا أخي، ما عندك إنصاف، خلي يكون نوع من الدقة في الموضوع. شبي العصمة، العصمة هي موجودة هذه في واقع الأمر مستفادة من كتاب الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس أنت تفهم شيء آخر أنا أفهم شيء آخر. يا أخي احترم رأيي واحترم رأيك ونتعايش سوية، ما يحتاج إلى تهريج، ما يحتاج إلى مصادرة وإقصاء. النبي صلى الله عليه وآله بصريح العبارة، كلمة الذي يرويها الحاكم النيسابوري رحمه الله في مستدركه على صحيحي الإمامين البخاري ومسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. العصمة شلونها بعد حمرة صفرة هي؟ هذا أرجوك مو عصمة، يعني هل جايبا من ابن سبا يدليني على فريد مفردة؟ هذه مأخوذة من غير الكتاب والسنة ذاك الوقت. أنا معتب إليك، أنا هذا جايبي من عبد الله بن سبا يا أخي، إلا أن يكون هو الدين جايب عبد الله بن سبا على الإسلام السلام، إلا أن تقول القرآن جايب منه عبد الله بن سبا، وأنه النبي أيضا متأثر بعبد الله بن سبا، طلع هذا عبد الله بن سبا نبي وإحنا ما ندري، شايف جيدا طلع نبي وإحنا ما ندري، هذا شون كلام هذا أرجوك. فلهذا الواقع هذه القالة قالة باطلة، هذا خلاف توصية الله: اتقوا الله وقولوا قولا شديدا. خليك شديد، خليك تلتزم الصواب في قولك، هذا أولا. ثانيا، التشيع اصطلاحا في الاصطلاح التاريخي القديم يختلف عن زماننا اليوم، أحيانا المصطلحات الحقيقة معانيها تختلف بمرور الأيام. مثلا الولد في الكتاب والسنة يطلق على الذكر والأنثى، ولد على الابن والبنت، ولد يعني من ولد منك ذكرا كان أو أنثى، لكن في العرف اختصت بالتدريج، الولد لما يقال ولد اختصت بمن؟ بالابن بالذكر. لكن هذا لا يعني أنها بالأصل لم تكن كذلك، هي بالأصل كذلك. ولهذا في باب الميراث حين يقال له ولد إذا لم يكن له ولد في الميراث، في ميراث الزوجة مثلا، إذا كان للميت ولد لها حصة، إذا لم يكن له ولد لها حصة ربع، إذا لم يكن له ولد ثمن، إذا كان له ماذا ولد. إذن هنالك اصطلاح موجود. أرجع لكلمة تشيع، تشيع قديما بمعنى المودة لآل محمد صلوات الله. في مقابل ماذا؟ في مقابل نصب العداء، لأنه بصراحة الأمويون، وهذا شيء منصوص عليه تاريخيا بإجماع المؤرخين، زرعوا حقدا وعداء ضد أهل البيت عليهم السلام. هذا ينكره أحد؟ هل ينكر أحد أن علي بن أبي طالب كان يشتم على المنابر والمنائر؟ ينكر أحد؟ ما ينكر أحد. زين، فكان هنالك موجة اجتاحت العالم الإسلامي، موجة بغض لأهل البيت عليهم السلام، في مقابلها موجة إيش؟ موجة حب، بقطع النظر عن المذهب الفقهي، موجة حب. هذه موجة الحب سميت التشيع شيعة علي، يعني من يحب علي سواء كان من أهل السنة من أهل الشيعة. المقصود آنذاك بالتشيع يعني ما يطلق على المسلمين باصطلاحنا اليوم. اليوم ما عندك مسلم، ما عندك مسلم مسلم إلا وهو ماذا؟ يحب أهل البيت أيا كان مذهبه، هو يحب أهل البيت جميع المسلمين. أما تقول لي فلان إنسان كذا في قلبه، ما من حقك هذا، هذا أنت ما مسموح لك، إحنا ما مكلفين بمن؟ بالقلوب. وإلا حتى هذا الإنسان الشيعي بالمعنى الخاص قد يجي يوم القيامة، اليوم علي يقول له أنت لا شيعي ولا هم يحزنون، أنت فرد واحد متلبس بالتشيع حتى تمشي شغلك، شايف؟ ممكن أو ما ممكن؟ يعني كل من يدعي التشيع هو تمام يوم القيامة يطلع؟ لا، ما عندنا صكوك غفران، خلينا نكون منصفين، ما عندنا مسلم مسلم ها إلا وهو يحب أهل البيت صلوات الله عليهم، لأن محبتهم ماذا؟ فرض واجب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب، بناء على هذا، إذن الذي قتل الحسين سلام الله عليه من هم إذا تساءلنا؟ قتلته الكوفة. طيب الكوفة الغالبية فيها غالبية ماذا؟ مسلمة. مسلمة المقصود حين يقال أنه اشتركت الكوفة، الكوفة اشتركت بكل أديانها، ولكن الغالب كانوا من المسلمين. ثانيا هؤلاء بكل طوائفهم اشتركوا، وأما شيعته بالمعنى الخاص يعني الذين يؤمنون بأن الحسين إمام منصوص مفترض الطاعة معصوم، لا دليل عندنا على أن واحدا من هؤلاء شريك في حرب الحسين عليه السلام، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، أنا معتب. والمرحوم السيد الأمين أعلى الله مقامه سيد محسن الأمين العالم الجليل في كتابه الأعيان ناقش الأستاذ المحقق علي جلال المصري لما ادعى الدعوة أنه شيعته قتلته وبكت عليه، قال أنا أتحداك تأتيني باسم واحد واحد من شيعته بالمعنى الخاص ماذا شرك في حرب الحسين عليه السلام، ما عدنا أبدا. من؟ شبر بن درجوشن كان إماميا؟ لا، ما له ربط أصلا، خارج الرجل. حجار بن أبجر؟ أبدا. زيد بن الحارث، قيس بن الأشعث أو الأشعث الذي الإمام علي عليه السلام على المنبر أمام الناس قال له اسكت إنما أنت منافق، زين معروفة الرواية. من أذكر لي اسم واحد أنا أرجوك هو الذي قتل الحسين سلام الله عليه وكان من شيعته بالمعنى الخاص، ما عندنا شيء من هذا نهائيا. إنما شرك في دمه الكوفة، وإلى جانب من شرك في دمه من الكوفة هنالك من شرك في ماذا؟ في نصرته من الكوفة. أغلب أنصار الحسين عليه وعليهم السلام كانوا من أهل الكوفة، نادر يعدون بالأصابع من البصرة، أما من مكة والمدينة ما أعرف واحد إلى الآن. كلما تفحصت القائمة السجل سجل أنصار الحسين، رغم أن الحسين بقى في مكة 4 أشهر و5 أيام وموسم حج وينادي بالناس وما حد طلع وياه، اللي طلعوا هو وأهل بيته ومواليه، زين أغلب أنصاره كانوا من الكوفة. يبقى واحد يقول الأغلبية كانت في الكوفة من الشيعة، لا، الشيعة بالمعنى الخاص كانوا أقلية، وهذا موضوع أنا بحثت قبل مدة أيضا ب3-4 محاضرات قبل سنين. الأغلبية لم تكن من شيعتهم بالمعنى الخاص أبدا، وحتى هؤلاء الأقلية كانوا في الحقيقة أغلبهم في السجون، لأنه الرواية تقول سجن ابن زياد قرابة 30,000 من شيعته عليه السلام، من شيعة الحسين عليه السلام. إذا العدد شوفه كبير أفرض مثلا 3,000، 15,000 قسم كانوا بالسجون، قسم كانوا مشردين، قسم حيل بينهم وبين اللحاق بالحسين سلام الله عليه، هذا الذي جرى. فلهذا مسلم بن عقيل عليه السلام بد كان أن أفيض في بحث من قتل الحسين عليه السلام وتحليل الكوفة أوسع من هذا، لكن الوقت نعم أدركنا وشارف النهاية، فلهذا أعرج على الختام. مسلم بن عقيل عليه السلام هذا الرجل الذي أرسله الحسين عليه السلام سفيرا له إلى الكوفة، أقبل إلى الكوفة، بايعه أهلها، بايعه أهلها المسلمون على أنه سفير الحسين عليه السلام، الحسين سيد شباب أهل الجنة. الناس كان عندهم نقمة عارمة ضد الأمويين، لكن كان هناك جناح مستفيد من الأمويين، جناح حاقد على أهل البيت عليهم السلام إلى جانب ذاك الجناح. الجناح المحب لأهل البيت تسارع لبيعة مسلم عليه السلام. ما أريد أدخل بالأرقام حتى ليصير بها نقاش، بايعه من بايعه 10,000 20,000 30,000 بايعوه، والبيعة طبعا أساسا هي للحسين سلام الله عليه، وكان ذلك في دار المختار الثقفي رحمه الله. سمع يزيد غير الوالي بالكوفة من النعمان بن بشير اعتبر والي ضعيف فجاء بعبيد الله بن زياد لغلظته وشدته. لما وصل إلى الكوفة غير مسلم عليه السلام مقر إقامته إلى دار هاني بن عروة وجعله مقرا سريا إلى أن اكتشف ابن زياد عن طريق جاسوس من جواسيسه أن مسلما عليه السلام في دار هاني رضوان الله عليه. هاني شيخ عشيرة عشيرة مذحج ورجل صميم بالولاء لأمير المؤمنين عليه السلام، استدعت السلطة إلى القصر ورفع ابن زياد سيفه واستعرض به وجهه، وقيل سوطه، استعرض به وجهه حتى تناثر لحم خديه على جناجن صدره، ثم أودعه في السجن. سمع مسلم خرج من دار هاني إلى أين يتجه، اكتشف موقعه، هو ما كان مخطط يتحرك ذاك اليوم. فهذه مشكلة حصلت أخرى، أن حركة مسلم عليه السلام سبقت ساعة الصفر المحددة للمجاهدين لأصحابه اللي كانوا منتشرين في البساتين وفي المناطق المختلفة، يعني ما كفى الوقت لالتحاق كل هؤلاء. فنهض مسلم بمن معه، المقدار الذي نهض به الذي استطاع اللحاق قرابة 4000. أقبل بهم مسلم واستطاع أن يطوق قصر الإمارة، لكن ابن زياد قام وأعلن أن هناك جيشا قادم إليهم من الشام، وكان التهديد تهديدا وهميا، ما كان جيش أبدا. أغراهم بالأموال، توعدهم، تهددهم، وعند شبكات اشتغلت أيضا، حتى كانت المرأة تأتي لولدها تقول ما لنا وللدخول بين هؤلاء. بدأت عملية تخذيل وعملية ترغيب وترهيب فظيعة، حتى تفرق عنه أكثر من معه، إلى أن حضر وقت صلاة المغرب والعشاء. دخل إلى مسجد الكوفة يصلي، المفروض 30، وقف عند المصلى وإذا بهم 3. انتهى من الصلاة وإذا الباقي 1. خرج إلى باب كندة وإذا الواحد الذي وراه أيضا فارقه، فبقي وحيدا عليه السلام، لا يدري ما يصنع. لهذا أخذ سبيله في بعض الشكك حتى بلغ إلى شكة مقطوعة، طريق مشدودة، بباب ببيت امرأة صالحة اسمها طوعة. هذه هي صالحة لكن ولدها غير صالح، كان يعمل عينا لابن زياد يتجسس على مسلم. على كل حال القضاء والقدر هكذا جاءت به المقادير. جاء إلى دار طوعة وكان قد اشتد به العطش، طلب منها الماء شقته، ثم رجعت وأته لا زال واقفا بباب الدار. قالت له يا عبد الله انصرف إلى أهلك، ألم تشرب الماء؟ فقال عليه السلام ليس لي بهذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت ومن أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب، أنا عمي أمير المؤمنين عليه السلام. قالت وأنت مسلم الذي خذله الناس؟ قال بلى. قال هل لك أن تضيفيني هذه الليلة، أن تفردي لي حجرة من حجر البيت حتى أقضي سواد هذه الليلة ثم أنصرف عنكم؟ قالت نعم ونعمت عين، وفتحت له الباب وهيأت له حجرة معجولة وقام فيها يتهجد ويتعبد. قدمت إليه الطعام أبى أن يأكل، في منتصف الليل دخل ولدها فارتاب من كثرة ترددها على الحجرة، سألها، أخذت عليه المواثيق ألا يخبر ابن زياد، أعطاها ولكن خان عدو الله. جاء صباحا وقد أخبرته أمه أن الضيف هو مسلم عليه السلام. جاء إلى ابن زياد قال له البشرى إن طلبتكم في دارنا. فجهز الخيل والرجال وإذا بالهجوم الغاشم الغادر فجأة على دار طوعة. لما سمعت طوعة بذلك أقبلت إلى مسلم عليه السلام في حجرته، انهض إجاك الجيش يا حيد، انهض إجاك الجيش يا حيد، يردون يولونك من دين. أريدا مراجل أريدا شجاعة عمك تعيد وتخلي جثثهم تارسل بيد. قال لها يا طاعة شجعيني وبعمي حيدر تذكريني ما دام صمصائم بيميني بعزم الله رد جمع ليجيني. تناول عليه السلام سيفه وبرز إليهم يقول هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع فأنت بكأس الموت لا شك جارع. فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وهكذا حتى أخرجهم من صحن الدار وقد اقتحموا عليه فأخرجهم منها وبقي يطاردهم. قالوا له لك الأمان. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة، أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو غرى كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا حتى جزعوا لكثرة من قتل منهم. فاستنجدوا بابن زياد قال بعثتكم إلى رجل واحد وأنتم جيش ويصنع بكم مثل ما أرى. قالوا أتظن أنك بعثتنا لبقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة، بل بعثتنا إلى سيف من أسياث محمد وصار من بتار من صوارم علي بن أبي طالب. مدهم بالخيل والرجال واشتبك القتال وجدل الأبطال وأحسن النزال حتى قتل منهم جمعا كثيرا واشتد به الضعف وأخذه العطش. وبينه وكذلك عليه السلام وإذا برمح غادر يصيب صدره وظهره الشريف، عجزوا عن مواجهته، لكن غيلة أصابه أحدهم برمح في ظهره الشريف فوقف يستريح هنيئا والدم ينزف منه. هنا روايتان، رواية تقول أنه عليه السلام أخذه سلاح العدو من كل جهة، ورواية تقول صنعوا له حفيرة فوقع فيها أثناء المجاولة. هذا وطوع تنادي ليتني كنت رجلا لأقاتل بين يديك، طاعة عادية عظام هاي خجلتي بي شبيدي وانا حرمة وضعيفة درحمي، لو يتركوني كنت فيت قلبي وداويك كان اسلمت منك ادوم سلم على حسن. قال الراوي صنعوا له غطوها بالدغل والتراب وانهزموا بين يديه فطاردهم واذا به يقع فيها. اقبلوا اليه عليه السلام وانتزعوا منه سلاحه فدمعت عينه. قيله إن الذي يطلب كما تطلب دل به ما نزل بك لا يبكي، لماذا تبكي؟ ما يناسبك البكاء. قال والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لحسين. لاحظ الوفاء، يعني أخشى أن تصنعوا بمولاي أبي عبد الله كما صنعتم بي. أبكي لحسين وآل حسين، وين الذي يركب بالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين. ودارت عليه القام صابين وويلاه وسيداه اي وحزه ورقبته يا مسلمين ايوا مسلمه ايوا غريبه ايوا مظلومه. وهكذا بعد مقتل مسلم عليه السلام قتل هاني بن عروه ووضعوا الحبال في ايديهما وارجلهما وسحبوهما في شوارع الكوفه مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشيبة شيب الأطفال شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثله. كان الحسين عليه السلام في الطريق في منطقة اسمها زرود بين مكة والعراق رأى اعرابيا سأله عن الكوفة قال سيدي اجمل ام اختصر قال اختصر قال والله ما خرجت الا والحبال في ايدي وارجل مسلم وهاني وهما يسحبان. فبكى الحسين وقال عند الله احتسبك يا ابن العم واقبل الى خيمة النساء قال بعلي بحميدة يتيمة مسلم راح يمسح بيده الشريف على كفها أحست بمقتل أبيها رفعت رأسها للمولى أبي عبد الله قالت يا عم عظم الله لك الأجر تمسح على رأسي بجفك عندك خبر محزون عرفك جت الوالدي وجت ليك الفك يا عم اليتم عقبك وخلفك يا عم اليتم يا حسين خلفك ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة شاف مرضانا آمنا في أوطاننا تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.